إذا ملكها ثم اتفقتم يلزم البيع. هم قبل لا كلم بخيار. يعني إذا كان في اتفاق قول ما يجوز. إذا كان ما بعد شرها ما يصح البيع. ما يصح البيع. الوعيد التحذير معناه يعني ترهيب. لأن كون يسمى شيطان ترهيب. تحذير من هذا العمل. يدا بيد إذا اختلفت الأصناف وكانت يدا بيد. نعم. تبيع شرط أصبع بر نعم. بعشرين صاع شعير يدا بيد ما يخالف ولو اختلفت الأصناف مع اختلاف الأصناف أما إذا الصنف واحد لا يصير ربا. بالنسبة للراكب مثلا بين الرياض ومكة أو المدينة الطريق عامرة بالمسافرين في مثل هذه الحالة هل يطبق على الإنسان هذا الحديث؟ لا أحوط الله إذا تيسر لا يسمي لنا أحد ما أهنين أو هذا الأحوط له لو ما تيسر ولا لا شيء من باب الضرورة وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما ضربتم إليه. أثابك الله يا شيخ أصحاب اللذات البرية يجوز لهم الجمع والقصر؟ إذا كان السفر طويل يزيد عن 100 كيلو سفر قصر وإقامه 4 أيام فأقل. جزاك الله خير. قال الحافظ من حجر رحمه الله تعالى في باب الربا وعن سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيا رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن الجارود. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرح وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم رواه أبو داود من رواية نافع عنه وفي إسناده مقال ولأحمد نحوه من رواية عطاء ورجاله ثقات وصححه ابن القطان. وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا رواه أحمد وأبو داود وفي إسناده مقال. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي رواه أبو داود والترمذي وصححه. وعن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فنفذت الإبل فأمره أن يأخذ على قلائص الصدقة قال فكنت أخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة رواه الحاكم والبيهقي ورجاله ثقات. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام نهى عن ذلك كله متفق عليه. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن اشتراء الرطب بالتمر فقال ينقص الرطب إذا يبس قالوا نعم فنهى عن ذلك رواه الخمسة وصححه ابن المديني والترمذي وابن حبان والحاكم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالي بالكالي يعني الدين بالدين رواه إسحاق والبزار بإسناد ضعيف. صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد هذه أحاديث عدة في معاملات غير شرعية نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم لما فيها من الغرر ولأسباب أخرى في بعضها منها الحديث الأول قول صلى الله عليه وسلم بعث من العينة الحديث الأول عندك نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة هذا جاء فيه تفصيل لأن دل عليه حديث ابن عمر الأخير أنه مر بتجهيز جيش فكان يشتري بالحيوان بالبعير بالبعيرين إلى يبيع الصدقة. فمعنى الحيوان بالحيوان نسيئة إذا كان كلاهما نسيئة. أما إذا كان هذا لا هذا حاضر وهذا مؤجل فلا بأس. مقصود أنه يشتري حيوان بحيوان نسيئة، حيوان بحيوان نسيئة، كلاهما مؤجل. أما إذا باع الشاة من حيوانين أو باع البقرة من حيوانين، الشيء واحد منها حاضر واحد مؤجل فله محل الإذن. أما إذا كان كلها نسيئة، أبيع شاة سبت كذا شاة سبت كذا أو بقرة سبت كذا بقرة سبت كذا أو بعير سبت كذا أو سبت كذا، يعني كلها دين يدخل في قوله بيع الكالة بالكالة. هذا الأخير يعني الدين بالدين. ذكر ابن القيم رحمه الله محل إجماع بتحريم بيع الدين بالدين. تطلب 10 ريالات ذمته تبيع عليه 10 بدين آخر، أصواع أو تمر أو حيوان أو ما أشبه ذلك. أما إذا بعت حيوان حاضر تقول هذه البقرة أبيعك إياها 10 خرفان إلى أجل، أو هذا البعير 10 خرفان إلى أجل، أو هذا البعير بعيرين إلى أجل وما أشبه ذلك، ماذا بأس؟ مثل ما النبي اشترى البعير بالبعيرين إلى يبقى الصدقة لأجل الحاجة، حاجة الجهاد، فلا بأس. أما إذا باع حيوان في الذمة بحيوان في الذمة هذا هو الكاذب الكاذب، هو الدين بالدين. حديث ثاني، حديث يقول صلى الله عليه وسلم: إذا تبعتم بالعينة وأخذتم ألباب البقر وأخذتم بالزرع وتركتم الدين سلط الله عليكم لا ينزعه حتى تراجعوا دينكم. في شأن هذا المقال لكن له طريق آخر صحيح من القطان، ولأنه وسيلة للربا، لأن العينة معناها حيلة للربا، ولهذا قيل بيع العينة. والعينة بيع السلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها بأقل منه نقدا، هذا بيع العينة. يبيعه مثلا سيارة إلى أجل مسمى 50,000 ثم يشتريها نقدا 40 جنيه، هذه العينة. معناها أنها أعطاه 40 حتى يرد عليه 50، حيلة على الربا. المقصود أن بيع العينة هو المحرم، وهذا معنى قول إذا تبعتم بالعينة في قصة مولد زيد بن أرقم لما شارك بن زيد غلام 600 بعته ب800 واشترته من 600. قالت لها عائشة: أخبري زيد أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله، يعني باع إلى أجل ثم اشترته منه بنقد 600. فالمعنى أنها باعت، أنها أعطته 800، أنها أعطته 600 ب800، يعني أعطته 600 نقدا على أنه فيها بعد حين 800. وجعلت الغلام حيلة. وهكذا السيارة، هكذا الملابس، الطوائز، المشالة، إلى ذلك. إذا باع سلعة بمؤجل ثم اشترها بأقل نقدا هل يقال لها العينة؟ في اللي بعدها العينة. كذا الحديث الشفاعة، إذا شفع الإنسان لا يجوز أن يأخذ مقابل الشفاعة شيء. شفع لها عند زيد زوجه بنته، شفع لها عند زيد يعطي كذا وكذا، لا يأخذ مقابل الشفاعة شيء. والحديث وإن كان سنة ما قال لكن لا بأس به، مراجعة السنة دي جيد لا بأس به، فراجعناه ولا بأس به. فيشفع لله لا يأخذ مقابل. أو شفع زيد أنه يجعل في وظيفة كذا، أو أنه يساعد بكذا، أو أنه يزوج على فلانة، أو أنه ينزل في بيته فلاني، أو أنه يسامح من الدين اللي عليه، شفع له في شيء لا يأخذ مقابل الشفاعة. اللي بعد كذلك لأن الراشي والمرتشي، وجاء في بعض الروايات الرائش أيضا هو الواسطة بينهما. والرشوة دفع المال لتحصل بشيء ليس حقا لك، كأن تدفعه للموظف حتى يقدمك على شخص آخر في وظيفة، أو تدفعه للموظف حتى يعطيك ما لا يحل لك، هذه يسمى الرشوة. فالدافع ملعون والذي يقبل الرشوة ينفذها كذلك ملعون. لعن الراشي والمرتشي. والرائش الواسطة الدلال الساعي بينهما لا يجوز. الواجب على الموظف أن يتقي الله وأن لا يحيف على الناس بسبب الرشوة، فليعمل بمقتضى التعليمات من دون رشوة. فإذا كان تقدم له اثنان أو ثلاثة في وظيفة عنده فلا يقدم أحدهما بالرشوة، قدم أحدهما بحسب التعليمات، أما بحسب السبق ولا بحسب أنها يعني أوصافه أكمل أو أنه الذي موافق للتعليمات، يعني حسب التعليمات اللي عنده لا بسبب الرشوة. في لبعض يتقدم لأنه لا بأس يشتري البعير من بعيرين لا بأس. نعم كذلك مزامنة لأنها ربا، يبيع النخل تمر النخل في رؤوس النخل بكيل بطعام من تمر كيلا، لأن هذا التمر كيل ما يتساوى مع اللي في رؤوس النخل هو ربا. أو يبيع العنب بزبيب كيلة ما بينهما تساوي، أو الزرع بكيل طعام ما بينهما تساوي، لا بد يكون الزبيب بزبيب مثله والتمر بتمر مثله سواء بسواء، والحنطة أو الرز مثله كيلا بكيل سواء بسواء، ولا يتحايل على الربا. فلا يباع مجهول بمعلوم من أموال الربا، لا تمر ولا زبيب ولا تمر ولا رز ولا حنطة ولا ذهب ولا فضة، لا بد من التساوي في الجنس واحد مثلا بمثل سواء بسواء. وفق الله الجميع. الله إليكم. أهل العلم من يفرق بين المسألة؟ لا غلط، لا تورق إلى التورق، تبيع السلعة تشتري السلعة إلى أجل معلوم تبيعها على الناس، واللي يشتريها مو بيبيع عليك، يشتريها يبيع على الناس الآخرين، إن باع عليك هذا الربا هذه العينة، لكن إذا باع على غيرك ما في ما جاءت العينة. يبيع على غيرك يتزوج أو يبني بيت أو يقضي دين، اشترى من سلعة بمئة ألف ريال ثم باعها على غيرك ما باع عليه العينة، باعها عليه سربا. أما إذا باعها على غيرك فلا سبب ربا، والناس في حاجة إلى هذا الشيء. حديث الشفاعة لا يعرض حديث المكافأة كافي ومن غير الشفاعة مع مخصوص هذا يخص حديث كذا. صورة بيع الكالب بالكالب، بيع دين بدين، وعندك دين له بحنطة ولا ذهب ولا فضة تبيع عليه بدين آخر مؤجل. كيف يكون الشحن حق الحيوانات؟ شحن حق الحيوانات بقرة فيه. كيف يكون فيه. كيف يكون شحن؟ ايه شحن شحن حق الحيوانات شحن شحن شحنها ايه نعم في السيارات شحن السيارة ما هي بس يعني حملها في السيارة إيه من بلد إلى بلد سيارة كبيرة يعني من بلد إلى بلد إيه مثلا إيه لا حرج إذا ضبطها في السيارة وربطها في السيارة لا يحصل منها تنقل وتطب الأرض يضبطها يعني لا بأس. نعم كذلك هذه السعد تبيع الرطب بالتمر لا يجوز، لأن الرطب ما يسوي التمر، لابد التمر كيلا بمكيل مثلا مثل، والرطب ينقص لا يبس ما يكون تساوى، فلا يباع إلا بالدراهم ما يباع بالتمر، أو يباع بنوع آخر، يباع تمر أو رطب برز بحنطة يدا بيد ما يفعل، أو بذهب أو فضة يدا بيد أو بأموال أخرى. ما يبيع الرطب هذا مثل بيع الزبيب بالعنب ما يباع، لأنه ما يتقابل ما يتساوى يعني. هناك مستدل على جواز العينة في حديث أبي سعيد أبي هريرة رضي الله عنه جمع بالدراهم أشتري الدراهم جميلة، هذا مو بعينة، هذا يبيعه يأخذ فلوس ثم يشتري. لا يكون هذا عام وهذا خاص، لا يبيع تبيع التمر الطيب الرذي بالدراهم ثم تأخذ الدراهم وتشتري من أهل التمر الطيب. لو مستني موظف لا يعطيني حقي إلا بالرشوة، ها؟ إذا كان الموظف نفسه لا يرضي لحقه إلا بالرزق يطلب شيء يعني وما يعطينا حقه وأنا أعلم أنه أفضل ارفع أمره افضحه ارفع أمره للمسؤول إن هذا ما يطيعني حقي إلا بكذا وكذا لا يطعوه لا السحل معه افضحه أحسن الله إليك مالك التصرف من المطار بعض البلاد في المطار ما تتصرف ولا تتحرك إلا لم تعطيه مبلغ معين الضرورة لها أحكامها كان فيها ما في حيلة الضرورة لها أحكامها الضرورة لها أحكامها أغلب البلدان يعني الموظفون حتى إن كان لك حق من الحقوق وتستحقها ما يعطوك هذا الحق حتى تدفع مقابلها رشوة في مثل هذه الحالة ماذا الإنسان يصنع؟ إذا كان بيضيع الحق إذا كان بيضيع هي ضرورة إذا كان بيضيع هي ضرورة والإثم عليهم إذا كان ضرورة شرط الضرورة الإثم عليهم إذا كان ضرورة مثل إنسان جوه اللصوص عنده نمه جوه اللصوص وعندها عشر من الغنم بيأخذونها قال لا تأخذونها كلها خذوا خمس وعطوني خمس قال ما يخابك يجوز له يأخذ خمس ويعطيهم خمس وهم حرموا عليهم الخمس لكن مش شكوى على الله لا أفضل الإنسان حتى لو اشتكيت للإنسان المسؤول المسؤول نفسه أيضا يأكل مثله أو واحد جاك وقال تخرج من البيت البيت مالك ملك في السنة يا ابن حلال بيتي أمان راجل خلي حجرة بس حجرة بعد خلي حجرة والباقي زهولك ما كان للضرورة وحرام عليه لكن للضرورة يستعملون أحيانا في المنافذ يعني في دخول إلى البلدان يستغلون هذا الموقف المقصود مثل وقع ربنا جل وعلا يستغل بس والله يقول وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما طلبتم بس يكون صادق ما يكون كاذب في بعض الناس يشحنون البقرة في البخرة من أوروبا إلى الخليج إلى دولة الخليج بس البعير أو البقرة أو يتوفى في بعض البقرة يتوفون في البخرة إذا ماتت على مين ينطرح في البحر يحطها في البحر ينطرح ولا يخرجها كلها واحد ماتت ماتت بعض المدرسين يأتي بعض أولياء الأمور بهدايا مثل إعلانات حكم أنه يشتغل بشركة وبأقلام هل للمدير أو للمدرس قبول هالهدية عفو الله عنك مع أنها يعني من اللي يهدي ولأمر الطالب هذا للمدرس أو للمدرسة إدارة المدرسة وشو الهدية دي وش لأجلها يعني في وسيلة إعلانات ويعطونها الإدارة يعني إن كانها مصلحة المدرسة ما في بأس إن كان من أجل ولده لا إنه يتسامحون فيه ولا يكلفونه في الاختبار ولا ما يشوف إن كانها المصلحة للطلبة كلهم مصلحة المدرسة المصاحف يعطيهم إياه الكتب يعطيهم إياه مصلحة الجميع ما هي بيشوف أما إن كان لأجل ولده إنه يقول سامحوه لا شد عليه في الاختبار وأعطيكم هذا هذا ما يجوز الأعمال بالنيات الله عنك قبل أن يشفع له إذا أهدى إليه قبل أن يشفع له من أجل الشفاعة ما يجب إذا كان من أجل الشفاعة لا يجب من كان من أجل المحبة والقرابة والشفاعة جت بعدين ما يجب لو اتفقوا مع بعض يا مثلا أنا مستعد مثلا أن أنهي هذا الموضوع وتدفع لي مبلغ معين وهذا الشفاعة الإنسان له وكالة تابع المعاملة بس مو شفاعة يعني تابع المعارف وش تنتهي له هذه وكالة ما هو جواب مثل الوكيل في الدعاوى والخصومات أما إذا كان يشفع له يقول فلان سوى وسووا لك كذا وعطوك كذا وإنه يشفع يقدم على فلان هذه الشفاعة الله يعرف الموظفين المقصود فرق بين الوكالة وبين الشفاعة الوكالة صاحبها أجر أما الشفاعة لا من قال يجوز في الدين بالدين لكن بفرق قبض العوض قبل الفرق لا لا بأس لا ما فهمت مثل ما قال صلى الله عليه وسلم لا بس أن تأخذها بس أي يوم ما الدين بالدين كلها مؤجلة إذا كان مؤجلة لا ما يسمح أما إذا كان الدين بشيء مؤجل ما يسمى الدين ما يسمى الدين لا طيب آخر أخذوه من المعنى العلماء أخذوه من المعنى إذا دعت سيارتي على شخص تقصيد واحتجتها بعد فترة شهر شهرين شريتها منه ثاني مرة مثل ما بعتها أو لا أنا بشتريها كاش سعر السوق لا لا بعتها ب20 لا تشتريها لا تشتريها يبيعها على غيره ويشتري من غيره لو استدل بالقاعدة الأصولية ضرورة بيع المحظورات ما هي ضرورة ما في ضرورة يشتري منه يحتاج سيارات واجد يشتري من غيره ما في ضرورة هي يا منها ما في ضرورة كل هذه حيلة ما في ضرورة يعني لو هي الجنس أحدهما ومعهما أو مع أحدهما ربع خصصت بأن تأخذ مبلغ 5000 ريال مقابل تعيين مدرسة في المنطقة الذي تريد بعض أحد النساء خصصت بأن تأخذ مبلغ قدر 5000 ريال مقابل تعيين في المنطقة التي تحتاجها هذا ما شاء هذا ما الربع هذا ما المحرم واجب عليها أنها تعمل بمقتضى التعليمات دون رشوة قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى باب الرخصة في العرايا وبيع الأصول والثمار عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع